كده كويس يا اخوات سامعين تمام الحمد لله. موضوع مقاصد الصور يا اخوات، انا لما بتكلم عن مقاصد الصور يعني ايه مقاصد صور تاني هقولها. زمان قبل ما نعرف يعني ايه تدبر القران، وبما ان احنا في شهر القران شهر رمضان الذي انزل فيه الايه القران تمام كده، زمان وانا صغيره يجي من 5 سنين كده لما كنا نتكلم عن موضوع تدبر القران وفهم القران وما الى ذلك، فكنا مثلا يجي يقولوا لنا ايه اقروا القران وافهموا اللي فيه واستشعروا، فالواحد طبعا الانسان ايه مش راضي يبين ان هو جاهل، فيجي يقرا القران يقول لك ايه الايات اللي فيها كافرين احنا مش كافرين، والايات اللي فيها منافقين احنا مش منافقين، طب المتقين ما هو ده مش منظر المتقين برضه، يبقى ده القران اصلا نازل بيخاطب مين؟ اساطير الاولين، كتاب بناخده ونحطه على الرفوف ومش عارفين ايه اللي فيه ولا ايه في احوال، فبالتالي ما بيأثرش فينا، وعشان كده نشا الجيل او نشا السلوك اللي هو ايه ابقى عادي بحفظ قران ورايحه المقراه وجايه من المقراه وبغشش ابني في الامتحان عادي، وابقى برضه بحفظ قران واذي الناس واروح اعمل سحر عادي. على فكره اقسم بالله بتجيلي كوارث في الموضوع ده، ناس بتروح تعمل سحر وهي بتحفظ قران لم ينهاها قرانها عن عمل الفاحشه والباطل، ودي مشكله. فعشان كده اتت من هنا فكره ان احنا نفهم القران، لذلك انا حتى في الحلقات عندي اقول لهم مفيش حاجه اسمها تحفظي من غير ما تفهمي، تحفظي من غير ما تفهمي ده بيبقى سم بكم عمي فهم لا يرجعون. تلاقي الواحده معاها 5 6 إجازات حفص وعاصم وشعبه وورش ومش عارفه ايه، تيجي تساليها بصوره زي العاديات ايه المقصد منها؟ تقول لك معرفش ان يفعل فينا القران الافاعيل، مش ممكن هيفعل ازاي وانا فاهمه اصلا عشان اعمل بيه دي نقطه. فعشان كده جت من هنا بقى علم التدبر وعلم مقاصد الصور. ولما اقول تدبر يعني ايه تدبر يا خالد؟ دبر الشيء اخره صح كده، ولا والادبار يعني ايه ظهرهم، يعني مشوا ظهرهم كده. دبر الشيء ده اللي هو بعد ما افهم اقرا القران واعيده، خلي بالك اقراه واعيده وبعدين افهم معانيه وبعدين افهم الفحوى بتاع الموضوع كله على ايه، الصوره كلها مثلا بتدور على ايه، يجي بقى بعد كده التدبر اللي هو ايه اللي هو حط معنى الايه ده على فعلي انا، هل انا من الفعل ده ولا لا. المفروض ان كل ايه بقراها في القران ايكم زادته هذه ايمانا، يعني مثلا ايه او سوره زي الاخلاص قل هو الله احد، كل ايه في قل هو الله احد المفروض تزود ايماني، يعني ايه؟ يعني تزود شعوري بالغيب. قل هو الله احد يعني ايه احد؟ احد اللي هو المتفرد بالعباده، طب ايوه احد ده بقى سلوكي انا في الحياه ايه بالنسبه ان هو احد سبحانه وتعالى، هل انا افرده بالتوكل، افرده باللجوء، افرده بالشكر، افرده بان انا مش يعني ما احطش حد في دماغي اخاف منه، اللي هو رضاه هو الاول، خوفه هو الاول، رجاءه هو الاول، هل ده مردود احد عليا؟ طب الصمد يعني ايه الصمد؟ مفروض كل آية من الآيات دي تزود إيمان، وهو ده العلم اللي هو التدبر ومقاصد الصور. طبعا الموضوع كتير جدا مش هيتلم في قعدة، بس من الحاجات اللي لاحظتها أنا امبارح اديت البقرة كلها في قعدة، طولت عليكم شوية وأنا دايما ما بعرفش على فكرة أقصر، مشكلتي الكبرى يعني، بس إن شاء الله هحاول أقصر النهاردة. معايا حاجة نازلة إن شاء الله؟ معايا إن شاء الله، في سحور قاعدين إن شاء الله. طيب بالنسبه بقى موضوع اهوت انا امبارح اديت البقره ومفروض النهارده كنت هدي آل عمران، بس ان شاء الله لسه البقره موجوده معانا بكره يعني، فعلشان كده انا لقيت ان في موضوع مهم قوي اتكلم عنه وهو الصلاه. صلاتنا فيها اخطاء كتير قوي يا اخوات، قوي قوي قوي، ومش هتكلم عن الاخطاء اللي هي الجارحيه، مش هتكلم عن رفع الايدين وتنزيل الايدين والحاجات الغلط دي كلها، لا يعني خليها دلوقتي. هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن القلب يا اخوات، قلبنا في الصلاة اللي هو مشكلتنا كلنا، اللي هي تيجي الأخت تقولك أنا مش لاقية قلبي في الصلاة، أنا مش عارفة أخشع، أنا مش عارفة أحس بالصلاة، ليه بقى؟ هو ده الموضوع اللي أنا هتكلم فيه النهاردة. هتكلم في الموضوع ده ومنه هنطلق للكلام عن سورة الفاتحة اللي هي ما ينفعش أصلا تصليها أو تصلي صلاتك أو تقبل أصلا صلاتك من غير سورة إيه؟ الفاتحة، تمام كده؟ طيب. أول حاجة أخوات في الصلاة في كتاب الشيخ او الامام ابن القيم رحمه الله عليه، طبعا الرساله دي انا كنت شرحتها باستفاضه في دوره كامله، والدورة دي يعني متسجله على التليجرام والواتس اللي عايز يشترك معاك مش هيلاقي مش هي اللي بتدخل وتجيب الحاجات. المهم موضوع الصلاه يا اخوان في موضوع مهم قوي اللي هو ايه بقى موضوع الصلاه المهم قوي اللي انا بتكلم عنه. الامام ابن القيم لما جاي يتناول موضوع الصلاه تناولها من الموضوع القلبي. قلبك في الصلاه فين؟ قال لك ان كل جارحه من جوارح الجسم ليها عباده. العباده دي انت المفروض تبقي فاهمه وانت داخله الصلاه، لسانك ايه المطلوب منها، رجليك ايه المطلوب منها، صوابع رجليك ايه المطلوب منها، ايديك ايه المطلوب منها، كل حاجه في الحاجات دي ليها وظيفه في الصلاه. هو ده الامام ابن القيم اللي دخل فيه في موضوع الصلاه، ومنها انا هدخل لكم في موضوع الفاتحه عشان احنا برضه لسه زي ما احنا في مقاصد الصور. انا النهارده هاخد الفاتحه بس هتكلم عن الصلاه في موضوع الايه الفاتحه. الامام ابن القيم بيقول: ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه وطاعة مطلوبة منه خلقت لأجلها وهيئت لها، والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام. خلي بالك احنا بقى هو دلوقتي الإمام ابن القيم بيقولك ان احنا كام قسم؟ ثلاث أقسام في موضوع الصلاة والجوارح والاهتمام بها. قسم أحدهما من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له. أنا عارفة بستخدم الجوارح بتاعتي دي في ايه؟ حاجة اتخلقت لها واريد منها، فهذا هو الذي تاجر مع الله باربح التجارة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وباع نفسه لله باربح البيع. والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعا للقيام القلب بها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا تيجي في عبادة زي الذكر، ايه اللي بيشتغل معاك في الذكر؟ لسانك والمفروض طبعا والقلب، تمام كده؟ طيب لما تيجي في القرآن ايه اللي بيشتغل معاكي في القرآن؟ عينيك، وايه كمان؟ وودنك. لا في الصلاة بقى كل حاجة بتشتغل، ايديك ورجليك ولسانك وعقلك، كل حاجة فيك بتشتغل وحركة وكل حاجة. يبقى ده اول قسم اللي هو عارف هو مخلوق ليه والجوارح دي وظيفتها ايه وقام بيها. القسم الثاني من استعملها فيما لم تخلق له. يعني ايه فيما لم تخلق ده؟ انت لو رحتي لواحد ولقيتي اعزكم الله حاطط الأحذية بتاعته في التلاجة وحاطط الحاجه اللي في الثلاجه في الجزامه، يبقى الانسان ده ايه؟ مجنون ولا لا؟ متخلف كمان. مثلا الانسان ده تمام كده. هو ده اللي عمله الصنف الثاني ده، اللي هو ايه؟ اللي هو خد الحاجات اللي ربنا اداها له علشان يسخرها في الصلاه، استخدم عينيه في اشياء يغضب بها الله، واستخدم ايديه اللي المفروض يرفعها للتكبير في حاجات امضاءات مزوره وقول زور واخذ رشوه و و و. وهتيجي تقولي لي ايه؟ طب ما هو في ناس بتصلي وبتسرق، في ناس لابسه نقاب وبتسرق في سوق الخميس، ايه المشكله؟ صح ولا لا؟ ما هو كل ما يشوفونا يقولوا لنا كده ده المنتقبات دول، بصوا ما تقولولوش ده نصهم شمال ونصهم بيسرق. ماشي انا قلت لك خليك ايه زلطه ولا يهمني، خليك انت يا عم محترم وصلي وما تسرقش، خليك انت صح وصلي وما تبقيش شمال. بس كل واحد يخليه في نفسه، انا لو خليتني في نفسي هرتاح، بس طبعا لازم ايه ننظر على بعض ما نبقاش ايه. فالتاني بقى من استعملها فيما لم تخلق له ولم يخلق لها، فهذا الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عنه وجزيل ثوابه وحصل على سخطه وأليم عقابه. بمعنى أصح اللي خد الجوارح اللي المفروض يصلي بيها واستخدمها في ايه؟ في المعاصي. فاهمين يا خال؟ التالت بقى اللي هو لا ده ولا ده، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو تلاقيه ايه؟ ولا ليه في الطاعة ولا ليه في المعصية. مش في ناس كده؟ ولا بتطيع قوي ولا بتعصي قوي، ولا مثلا بيقعد على القهوة ولا بيشرب شيشة ولا بيعمل حجر ولا أي كلام من ده، وفي نفس الوقت ما بيصليش. اللي هو اللي احنا عندنا بنقول عليه ايه؟ بروطة. عارفين انتوا البروطة؟ اللي هو ده، اللي هو مفيش خالص، اللي هو ربنا سماه في القرآن الغافل، اللي هو نايم وشدد اللحاف ومالوش دعوة بأي حاجة، ولا بيعمل صالح ولا بيعمل طالح. ده الإمام ابن القيم قال لك ده من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة، واحد بطال ما بيعملش حاجة خالص، فهذا أيضا خاسر أعظم خسارة، فإن العبد خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة. يبقى ده إيه؟ ثالث صنف من الأصناف. بعد كده الإمام ابن القيم بقى بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عنك لما بتيجي تدخلي الصلاة وأنت مليانة بقى إيه؟ ذنوب ومعاصي. ومن رحمة ربنا بينا يا أخوات إن أنت أصلا بتقفي ما بين إيديه، يعني تخيلي كده كام واحد مسلم نفسه يعرف كلمة في القرآن مش عارف، كام واحد مسلم وعاصي، كام واحد مسلم وقاعد دلوقتي قدام التلفزيونات والايه والمسلسلات التركية. اوعوا تكونوا وين تروحوا بالليل، ها مفيش وقت صح؟ الحمد لله يا رب يديم علينا نعمة الفجر اللي بدري، خلي الناس ملمومة خلاص كده. طيب الإمام ابن القيم بقى بيتكلم عن النقطة دي، انت وانت داخلة واقفة ما بين ايدين ربنا في الصلاة، قالك ايه بقى؟ فإذا لم يقبل عليه أعيريني الأسماع بالله عليك في المثل ده، لأنه مثل يحرك القلب جدا، واشتغل بغيره ولها بحديث النفس. انت دلوقتي داخل الصلاة مشغولة بقى مين طلق ومين اتجوز ومين ايه والعريس ايه والحكاية ايه والبنت ما اتجوزتش والبنت ما حملتش ومواويل القصص الايه اللي عندنا دي. كان بمنزلة وافد، انت داخلة واخدة المشاكل كلها معاك وانت داخلة على الصلاة، فانت داخلة كأنه ايه بمنزلة وافد، انت رايحة على ملك. وفد الى باب الملك معتذرا من خطاياه وزلله، مستمطرا لسحائب جوده ورحمته. انا داخله طلبه من ربنا الجود والرحمه صح ولا لا؟ مفروض. مستطعما له ما يقوت لقلبه، عايز اخد منك يا رب الاكل والسقيا لقلبي ليقوى على القيام في خدمته. فلما وصل الى الباب ولم يبق الا مناجاه الملك، عمل ايه بقى؟ التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا. يا نهار ابيض، حلنا بقى. انا رايحه اهو، قمت اتوضيت ولبست الازدال ودخلت على المصليه ووقفت عليها عشان اكلم الملك صح؟ جيت انت بقى وقفت قدام الملك، قعدت تلتفت ايه يمين وشمال وابص في الساعه واعمل مش واقعد اظبط في الطرحه وشد في الطرحه، يعني شوف كل ده في الصلاه ومنهم بناتي يعني، يعني وما ابرئ نفسي تمام كده، واولهم انا برضو اسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا. ولكن مشغوله انا مش فاضيه، فانت داخله على الملك عشان تقولي له ارحمني واسترني واحفظني واغفر لي واعف عني، وبعدين اول ما وصلت الباب ووقفت قدامه قعدت ايه تلتفت يمينا وشمالا، اول له ظهره بالكليه، تبقي بادئه بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، ما تحسيش بنفسك انت بتقولي ايه السلام عليكم ورحمه الله. والله ظهره بالكليه واشتغل عنه بأمقة شيء إلى الملك، اللي هو إيه؟ أكتر حاجة بيكرهها الملك إيه هي؟ الدنيا. الدنيا أكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها، الدنيا انشغلنا عنه وأقله عنده قدرا فآثره عليه، يعني إيه؟ فضل الدنيا عن ربنا يا خالد، وصيره قبلة قلبه. قبلة قلبي مش ربنا، لا ده انا قبلة قلبي ايه؟ الدنيا والقيل والقال وخلص صلاة وامسكها اشطفها في التليفون وازاي تقول عليا كده وازاي تعمل فيا كده ودوامة وقصة، والحاجة ما تفتكرهاش اللي ضايعة منك غير ساعة الصلاة. فاكرة الخاتم اللي ضاع منك السنة اللي فاتت؟ لو شلت السجادة طرفها اليمين في الأوضة الشمال هتلاقيه. يا نهار أبيض فعلا، وتبقي واقفة على السجادة بقى وكل اللي همك السجادة دي مش نظيفة، أول ما تخلصي روحي اغسليها، اللي مش عارفه ايه الازداد ده ريحته مش عارفه ايه، ده مش موجود خالص. طيب واقله عنده قدرا ومحل توجهه وموضع سره، وبعث غلمانه. انتبهي بقى، هو دلوقتي راح يعني عمال يلتفت يمين وشمال، بس هو يعني ايه عشان الاحراج بعث غلمانه، بعث الخدم ايه بتوعه وخدمه ليقفوا في طاعه الملك، اللي هي ايه بقى؟ الجوارح، اللي هي الايد والرجل والمنظر اللي هو الايه المنظر الجميل اللي احنا فيه كلنا، اللي هو ايه بصلي بصلي، لان القلب ده هو الملك. لو ما حسيتيش بالقلب اللي هو الملك، الجوارح دي منظر. القلب يا اخوات محط نظر الرب، عشان كده انا بقولك النهارده عايزين نتكلم عن الصلاه قبل اي حاجه، لان ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. لعبد أشعث أغبر إذا دعا الله أبره، ليه؟ بلك القلب يا خالد، مش بالمنظر، مش بالشياكة، مش بالجمال، مش بالمش عارفة بالجاه، مش بشكل الصلاة والإيد والرجل وشطط نفسي وأقعد أدي واحدة بعد الصلاة محاضرة عشان رفعت إيدها مش عارفة إيه. صلح اللي في القلب الأول، صلحوا صلاتنا الأول في القلوب. فده بقى بعد غلمانه اللي هي الجوارح تقف بين يدي الملك ويعتذر عنه وينوبوا عنه في الخدمة. بيقولوا ايه معلش بس اصل ايه الريس بتاعنا مشغول جدا مش فاضي دلوقتي يفكر فيك ولا يكلمك ولا يناجيك، لكن احنا واقفين ايه نيابة عن الايه المعلم بتاعنا اللي هو ايه القلب. والملك يشاهد ذلك ويرى حاله. يا اخوات ربنا كده ينظر لقلبك ويراك وانت هو ولا في دماغك، معلش اعذروني في اللفظ، ان ربنا سبحانه وتعالى مش في دماغك اصلا. ده في ايه؟ ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره واحسانه يأبى ان ينصرف عنه تلك الخدم والاتباع الا بنصيبها من رحمته واحسانه. الله اكبر. الملك جواد جدا وكريم جدا، يأبى انك تنصرفي وان الجوارح دي تنصرف من غير ما تاخد ايه اجر، فيديها اجر الايه الشكل ده، لكن القلب هل خد نصيب؟ خدش حاجة. لكن فرق كبير بين قسمة الغنائم على السهمان من الغانبين وبين الرضخ لمن لا سهم له. في فرق كبير قوي بين ايه ان انا اقسم الغنائم على الايه اللي بياخدوا السهم الاساسي ومن اللي ايه اللي ملوش اصلا ايه اي حاجه ياخدها. فرق كبير قوي يا اخوات. عشان كده بقول لك اجمعي قلبك في الصلاه. شيماء امبارح كانت بتسالني بتقول لي يعني انت بتتكلمي عن الخشوع في الصلاه وان ازاي الواحد يخشع فيها. امبارح في ايه من الايات ذكرتها ازاي يعني انت بتقولي فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. فانت بتقولي في امل. طب الامل في ايه؟ الامل في علمك بالله ان هو بس اللي في ايده ان قلبك ده يخشع. وعشان كده لما اختي بتيجي تقول لي انا ابني ما بيصليش ومعاندني ومزهقني و و و وهضربه واعمله، او لا ايه انت بتعملي ايه؟ ليس لك من الامر شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على كفار احد، تمام، ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. انت بتدعي عليهم ليه اذا كان انت قلبك اللي ما بين جوارحك مش عارفه تخليه يخشع؟ يبقى هتخلي ابنك يصلي؟ يبقى انت واهمه. انا عليا دور افضل ازن في دماغه لغايه ما اموت، صلي صلي صلي. لكن انت متخيله ان كلامك هو اللي يخليه يصلي؟ ابدا. عشان كده في سوره الحديد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الم يأني للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر. خلي بالكوا يا اخواتي العتاب ده لمين؟ للصحابة. للصحابة ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ هو ما انشي الاوان بقى قلبك يخشع، ما انشي الاوان بقى تدمعي من خشيتي، ما انشي الاوان بقى تقدريني قدري. بعدها على طول الآية اللي بعدها ايه؟ واعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. يعني ايه؟ يعني انت لو حطيتي في دماغك ان ربنا بس اللي في ايده انك تخشعي هتتوجهي له هو بس بالخشوع بالطلب ان هو يخلي قلبك يخشع، وهو كذا في كل حاجه في حياتك. بس احنا دلوقتي بنتكلم في الصلاه. بعد كده هكلمكم عن مراسم الصلاه. انت دلوقتي دخلتي البتاع ده الكتالوج بتاعه فين؟ انت الكتالوج بتاعه فين كده على طول شغالي احسن مالوش كتالوج يعني. انت دلوقتي داخله على الصلاه تروحي تتوضي، وانت رايحه تتوضي بتاخدي تحضير النيه وتدخلي تتوضي. ايه الغرض من الوضوء يا خيط؟ يعني ليه الوضوء حاجه كبيره قوي كده؟ وربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه ان يتوضا وضوء صحيح ويسبغ الوضوء ويقول بعدها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وما الى ذلك من الادعيه. كل ده بعد كده بيقول لك ايه؟ وصلى ركعتين لا تحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه اللي في الوضوء يعني؟ اللي في الوضوء ان انت بتتطهري من حاجتين، من الشرك لما بتقولي اشهد ان لا اله الا الله انت كده بتتطهري من الشرك، صح كده؟ وبتتطهري من ايه؟ الطهاره الايه البدنيه، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني منهم. يبقى انت بتتطهري بدنيا وايه وقلبيا من جوه من الشرك. بعد كده بتروحي بقى تقفي في الصلاه، وانت بترفعي ايدك وبتقولي الله اكبر، رفعت الايد دي يا اخوات كانك بتقولي ارمي الدنيا والله لك، كل الدنيا دي كده تعمليها كده؟ بتقولي الله اكبر من مين؟ من كل حاجه. ربنا اكبر من ذنبك ان انت حاسه ان هو مش هيغفر لك، لانك موضوع الياس من رحمه الله ده يا اخواتي كان بقى كبير قوي. البنات اللي سنهم صغير كلهم يجوا يكلموني يقولوا لي انا حاسه ان ربنا قالنا يغفر لي. ليه؟ ليه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب جميعا، اصلا عملت وخرجت مع ولد جميعا، طب مسك ايديا جميعا، طب زنا، طب سرق، طب عمل، طب قتل، جميعا. حتى الشرك يا اخويا طالما تاب منه غفر ربنا سبحانه. هما الصحابه اصلا مش كانوا مشركين؟ وتابوا وحسنت توبته. حتى الصحابه اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في احد تيب عليهم جميعا، لان الله سبحانه وتعالى يحب التوبه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم؟ هو ربنا خلقنا ويريد ان يعذبنا يعني؟ لكن يريد ان انت ترجعي تواب. فوانت بتقولي الله اكبر تبقي فاهمه ان ربنا اكبر من الموبايل اللي حايشك عن الصلاه، اكبر من المسلسل اللي حايشك عن الصلاه، اكبر من صاحبتك اللي بتكلميها عن الواتس، اكبر من كذا واكبر من كذا واكبر من كل حاجه في الدنيا، واكبر من مشاكل واكبر من الهموم، اكبر. يبقى لما تقولي الله اكبر تقوليها بقلبك مش بس كلام. لما تدخلي بقى بعد الله اكبر المفروض بيبقى فيه دعاء الايه؟ الاستفتاح، اللي هو سبحانك اللهم بحمدك. طبعا بتنزهي ربنا سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. وبعد كده بتبداي تقراي الفاتحه. ايه رايكم نقرا مع بعض الفاتحه؟ نمتوا ولا ايه؟ طيب ماشي. نعم يلا نقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح الله لكم هذه الفاتحة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. في حاجة هي الصلاة هي الفاتحة؟ ربنا ما قالش قسمت الفاتحة، لكن قال ايه؟ قسمت الصلاة. إذن الفاتحة هي ايه يا اخوات؟ هي الصلاة. لو قلتها بقلب صلاة وحد صلاتك. ازاي بقى؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الله أكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقرأ الفاتحة كان يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين ويقف شوي. ليه؟ وكأنه يسمع صوت الله يقول حمدني يا عبدي. ويكفيك هذا الشرف ان ربنا يقولك انت عبدي، ينسبك لنفسه بعد كل اللي انت عاملاه من تقصير واهمال وصلوات بتتجمع وصلوات بتضيع والصيام بتفرطي فيه وما بتجيبوش غير بعد رمضان رمضان رمضان اللي بعده وهكذا. كل التقصير ده وكل عدم الاحسان ده وكل اللامبالاة دي وبيقول لك عبدي. بس هل انت استشعرتي اصلا وانت بتقراي الفاتحه هذا المعنى؟ حمدني يا عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني يا عبدي. ربنا سبحانه وتعالى المفروض ان السوره دي للحامدين، بدا بالحمد، قال الحمد لله وانت بقى بتقولي الحمد لله دي مفروض بيتكرر على ذهنك جميع المحامد اللي في حياتك. يعني ايه الحمد اصلا؟ هو في فرق بين الحمد والشكر يا خالد؟ ولا في فرق ولا مفيش؟ لا في طبعا فرق. ايه هو الشكر؟ لا يكون الا على النعمه. مش اسمها سجده شكر؟ هو حد هيسكت شكر اللي لما يسمع حاجه تفرحه؟ صح ولا لا؟ سمعت حاجه فرحتني رحت ساجده شكر خلاص. لكن مفيش حاجه اسمها سجده حمد. ليه؟ الحمد اعم من الشكر يا خالد. الحمد ده بتحمدي الله اصلا على غير الائه، بتحمديه انه سبحانه وتعالى له كمال الصفات، فهو المحمود من الناس والمحمود لذاته سبحانه وتعالى. وبعد كده بتحمدي بقى على كل الالاء اللي في حياتك. لما يجي كده وبمعنى اصح الحمد لله على الرغائب ها والمضار. الحاجه اللي انا بحبها الحمد لله عليها، والمضار الحمد لله عليها. لذلك المؤمن المفروض يبقى لسان حاله الحمد لله على كل حال، مش الحمد لله الذي لا يحمل على مكروه سوى. غلط هذا اللفظ، خطا عقديا. المفروض الحمد لله على كل حال. ليه بقى؟ يعني مثلا الصحه الحمد لله، اللي انا بحبها الصحه الحمد لله. طب والمرض الحمد لله. ليه بقى؟ لان انت لا تعلمي الله سبحانه وتعالى كيف يربي عباده. في واحده تتربى بالمرض، المرض هو اللي هيكسرها، هو اللي هيجيبها، هو اللي هيخليها تقول يا رب، ما كانتش بتقول، فلازم يتشد عليها، تعالي انكسري عشان تقولي. في واحدة ما تجيش إلا بالصحة، الصحة اللهم بارك، تستخدمها في طاعة لله. في واحدة تقولك ياه لو أنا عندي صحة كان زماني وقفت قيام الليل طول الليل، بس أنا صحتي ضعيفة يجي دوبك بجيب الفرد. والله لا تعلمي. ممكن جدا لو كان عندك صحة كنت تنكشي الشعرتين وتركبي عربية مفتوحة وتتمشي على الكوشينيش. على فكرة أنا بتكلم بجد. أنت لا تعلمي كيف يقسم الملك الأرزاق. واحد يتمنى يقول لك يا سلام لو معايا فلوس، ده انا كنت اتصدق كل يوم ب50,000 جنيه. فانت ممكن وانت معاك فلوس كنت تبقى خمرجي وبتاع خمره وتقعد في البارات و و و. فانت لا تعلمي. لذلك اقول لك على حاجه، الفقير فقير ومريض، انت تيجي بصاله شايفه ان حاله كار ويصعب على مش عارفه ايه، على الرغم ان هو ده اقرب ما يقربه الى الملك. ليه؟ لولا المرض ما كانش في كل يوم يقول يا رب قويني. ربنا فتح له باب عباده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول اهم يقسمون رحمه ربك، هو انتوا بتقسموا الارزاق بمزاجكم؟ ما تسيبوها يا جماعه ماشيه كده، يا اختي دي مش عارفه ايه، انت الحلقه اللي بلا ودان بقى ده اهي السودا الكوتا تاخد ده، وانا بنت الناس الفل اخد ده، ينفع؟ اهم يقسمون رحمه ربك. انت لا تعلمي طول ما احنا قاعدين بقى عمالين نقول الكلام ده يا اخويا. وهو للاسف الشديد كفر بالنعمه، كفر بالنعمة. يجي الواحدة حامل على اخيرها، اه يا رب يطلع الولد كويس، يا رب يطلع وعن اول ما ينزل ايه الوحشة دي؟ ايه دي مناخير؟ ده شعر هو اسود ليه كده؟ هو شكل ابوه؟ شكلك شكل حماتك. مش ده بيحصل يا خالد؟ نسينا بقى، نسينا اذا مسه الضر خلاص قعد ايه بقى؟ منيبا دعا ربه منيبا الي. وبعد كده اول ما ربنا سبحانه وتعالى بقى يكشف عنه الضر وتقوم بالسلامه وبتاع، جعل له شركاء فيما اتاه. مشكله يا خالد، كفر النعمه مشكله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الحمد، احمدي يا ربك. كل حاجه في حياتك مرريها عليك، الحمد لله على الصحه ولا على العيال ولا على دخول الحمام لوحدك. دخول الحمام لوحدك، كان في جراح بيسال شيخ فبيقول له ايه؟ بيقول انا عايزه تفتيني في البراز اعزكم الله لما يجي على البلطو بتاعي وانا بشتغل، هل ينفع اصلي بيه ولا لا؟ فالشيخ بعد ما قال له الاجابه راح قال له ايه؟ مش حاجه غريبه انك تسالني براز، ده انت جراح، انا متوقع ان انت تسالني عن ايه؟ عن الدم. قال له اصل احنا كنا بنعمل عمليه لواحد، كنا حاطين له حاجات في بطنه وبتاع عشان عنده مشكله في الاخراج، فكان بيخرج من بقه. انت متخيله النعمه اللي انت فيها؟ انت متخيله انت في ايه؟ ونسيب كل ده ونقول اصل الراجل شايل ايده من البيت وما بيوصلش العيال الدروس، اصل الراجل ما بيخلينيش احط ميك اب وانا نازله، اصل الراجل ما ودانيش الساحل الشمالي السنه اللي فاتت. ايه ده؟ ايه ده؟ كفر النعمه يا خالد. عشان كده المفروض كل يوم كل صلاه وانت تقولي الحمد لله رب العالمين تدور على ذهنك الحمد لله على ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا الاب ولا الام ولا القران ولا الاسلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الستر ولا على العفاف ولا على الذنوب اللي بتعمليها ومحدش شايفها غيره؟ ولا على ايه؟ الحمد لله رب العالمين. رب بقى هو الرب اللي هو بيعمل ايه يا اخوات؟ بيربي. اسمها ربيبه. يعني ايه ربيبه؟ يعني بتتربى. ربنا هو اللي بيربيكي. ومن اجمل المعاني اللي اتقالت في الرب سيدنا ابراهيم هو بيوصف ربنا وبيقول ايه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يطعمني ويسقيني. اخوات بياكلك ويشربك. ربنا هو اللي بياكلك ويشربك. ازاي كانت تقولي ايه؟ رزق اتقطع، مش عارفه مين قطعت رزقي. ما حدش يقدر يقطع رزقك. وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك في السماء عند الملك. لذلك ما تستمطريش الرزق اللي عند الملك بالحرام. ما تاخديش فلوس من الحرام. ما تاكليش اكل فلوس بالحرام. ما تاكليش اموال اليتامى من الحرام. لان جالي كلام يقولوا لي ده في ناس بتبقى معانا في الصفوف الاولى في الصلاه واكلين حقوق عيالهم ومراتاتهم واخواتهم، والقرى اللي بالكامل اللي الرجاله فيها ما بيورثوش النساء، الست ما تورث، ويبقى واقف يصلي في الصف الاول. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني ايه ما تورث؟ منين جبت الشريعه دي؟ منين جبتوها؟ ويقول لك اصل احنا كنا بنصلي، وعشان كده ربنا قال عليهم في سوره الحديد يا اخوات انا لكم معكم. قالوا بلى. ايه ده؟ واحنا مش كنا واقفين معاكم بنصلي كتفي في كتفك وايدي في ايدك والكرسي جنب الكرسي؟ قالوا نعم، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. كنتوا معانا بس كنتوا منافقين. لذلك الشيخ من اجمل الادعيه اللي قالها النهارده، اللهم نقي قلوبنا من الرياء، اكتر دعوه اثرت فيا، لان احنا فعلا حياتنا متلخبطه رياء. منظر مناظر الاخت تبقى متجوزه اللهم بارك شكلا تمام، تقول لك لا ما سيبوش ليه؟ عشان العيال. مش مشكله ونظره المجتمع ليا، وتبقى بتكلم واحد وعامله معاه علاقه وتقول لك مش مهم بس العيال يعيشوا مستورين. جعلت الله اهون الناظرين اليها. لا اتطلقي وما تعصيش ربنا، لان الطلاق ربنا شرعه لكن ما شرعش الزنا، الطلاق ربنا شرعه لكن ما شرعش الخيانه، وهكذا كتير بقى كتير كتير كتير. رب هو الذي يربينا يا خالد. لا ده انا لازم اختصر، احنا كده هنقعد لبكره خلاص. رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي فرق بين الرحمن والرحيم. طبعا في فرق. الرحمن ذو الرحمه الواسعه التي وسعت كل شيء، بس مش اي شيء. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بيقول فسأكتبها للذين يتقون. التقوى اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح، اللي هو تقديم محب الله عن محبك، اللي هو اتطلق لكن ما عصيش ربنا. شوف تخيل لدرجة ان تقولي لا الحرام والطلاق والبيت هيتهد. لما البيت يتهد والعيال يطلعوا وامها مطلقة، احسن ما يبقى اسمك عند الله زانية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عشان كده دي ذكرت في سوره الطلاق. احسنتي، عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في فقه اسمه الافتراق. ممكن تتطلقي، ومن يتق الله اتقيتي ربنا يجعل له مخرجا، خلاص هتلاقي لك مخرج وهو هيتجوز زي احسن منك، كنت هتتجوز احسن منه، لكن ما تعصيهوش. تعصي ايه؟ تعصي ايه؟ وربنا كان بيجعل لك مخرج، وهكذا. فالرحمن ذو الرحمه الواسعه والرحيم ذو الرحمه الواصله. هو في فرق. يعني مثلا اهل سوريا والناس اللي هي في المجاعات وبتاع، فانت بتبقى عندك في قلبك رحمه ليهم، بس انت قادره توصلي لهم الرحمه؟ لا. عشان كده في فرق بين الرحمن والرحيم. الرحيم ذو الرحمه الواصله، تمام كده. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لما بقى انت بتقولي الرحمن الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ها اثنى علي عبدي. طب هو ايه الفرق بين الثناء والمدح؟ ما هو في الاول قال لك حمداني يا عبدي. طب والثناء بقى اللي هو تكرار الايه؟ المدح يا اخويا، وتكرار المحامد. تقولي بقى اصل هو رب العالمين، وبعدين ايه كمان؟ الرحمن الرحيم. وايه كمان اللي يخليني برضو يعني احمده قوي قوي كده؟ مالك يوم الدين. من ضمن عدل ربنا ان في ثواب وعقاب. تخيل انت كده ماشيه في الدنيا وعارفه ان مفيش جنه وايه ونار، هتشتغلي ليه؟ خلاص بقى ضربوا الاعور على عينه، قال بايظه بايظه مش مشكله يعني، خربانه خربانه. لا انت عارفه ان في ملك هيحاسبك، ده هيدخل النار وده هيدخل الجنه، فعلشان كده عشان هو مالك يوم الدين انا بقول الحمد لله. فربنا سبحانه وتعالى يرد ويقول ايه؟ مجدني عبدي، اي وصفني واثنى علي بكامل صفاتي، اياك نعبد واياك نستعين. الجمله دي نفسها جايه ما بين الشقين بتوع السوره، اللي هو الشق الاول اللي هو ثناء، والشق الثاني اللي هو دعاء. الايه دي بتقول ايه؟ اياك نعبد، دي لمين؟ واياك نستعين لمين؟ ليا. وفي لفته جميله قوي، قال لك ليه نستعين؟ يعني الاول بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعد كده يجي الكلام عن الجمع نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. وكان الله سبحانه وتعالى يريد ان هو يوصل لك معنى ان انت لوحدك كده ضايعه. بص لصلاتك كده، طب بص لحجابك، طب بص لقلبك، طب بص لعفوك، طب بص لاحسانك، طب بص لصدقاتك، كله مهلهل. لكن لعل وعسى لما احشر مع زمره المتقين يشفعوا لي. فعشان كده بقول ايه؟ نعبد واياك نستعين. واياك قبل نعبد، لان ما ينفعش اقول نعبد اياك، لان ممكن اقول ايه؟ نعبد اياك ونعبد غيرك. لكن اياك حاجه اسمها اسلوب حصر وقصر، انت بس اياك نعبد انت بس. والعباده يا اخوات دايما اقول مش بس الصلاه والصوم، وتيجي اختي تقول لي ايه؟ العزايم في رمضان، الله يخرب بيت اللي اخترع العزايم، والضيوف وسنينهم اللي ما ادري يعلم بيها الا ربنا، واهل جوزي بالذات خانقه صح؟ مش ده بيحصل؟ لما اهلي يجوني اقول ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. لما اهلي جوزي يجوني ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. على قد اختصر. اجيب النصوص الويها بمزاجي. تيجي اختي تقول لي والعزايم، حبيبه قلبي خير الصدقه اطعام الطعام. حتى لو لاخوكي، حتى لو لاخو جوزك، حتى لو لاهل جوزك، خير الصدقه. ليه حصرنا الدين كله في الصلاه والصوم والحجاب والشكل؟ ليه؟ ليه؟ وعلى فكره في قاعده بتقول من اكرم فلم يسرف. من اكرم فلم يسرف، يعني انا لما اطلع لك كل اللي عندي انا كده مش من المسرفين، لان انا بكرمك. سيدنا ابراهيم جاله بعض الضيوف، جاب لهم ايه؟ عجل حنيز، فقربه له، جاب عجل. ومين اللي واقف تطبخ العجل يا خالد؟ السيدة سارة كان عندها كم سنة؟ كان عندها 80 سنة، ما عادتش ما تقول له ايه ده؟ ايه ضيوفك اللي جم دول؟ السيدة سارة طبخت العجل وحطته على الترابيزة وخلاص، وملهاش دعوة بقى. انتوا متخيلين يا اخواتي؟ فالدين مش بس الإحسان، مش بس نعبد العبادة، خليها في دماغك وحطيها متبروزة، العبادة، كل ما يحب الله ويرضى. أي حاجة ربنا بيحبها ويرضاها عبادة. كلمتك الطيبة عبادة. ابتسامتك في وش أختك عبادة. لينك على الناس عباده، القعده اللي احنا قاعدينها دي عباده، صلاه التراويح عباده، وانت ماشيه اديتي واحد جنيه عباده، قعدتي تتكلمي مع ابنك ولا بنتك في الله فهمتيها يعني ايه طهاره، فهمتيها يعني ايه اغتسال من الحيض، العيال اللي بيضيعوا. وتيجي الاخت تقول لك اصل انا بتكسف اقول لبنتي عندها 9 سنين ان هي داخله ان في حيض، فبقول لها بتقول لي ما صليتيش ليه يا ماما؟ اقول لها شويه كده هو ما صلى. يا سلام، يا حلاوتك يا جمال. لازم تعرفيها ولازم تقوليلها رحم الله نساء النصارى لم يمنعهن حياهن من التفقه في الدين. وكانوا بيروح يسألوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأسا. يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ دي واحدة أنصارية من الستات راحت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كده. أم سلمة حطت إيديها على وشها، أو تحتلم المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ تربت يداك فبماذا يخرج وليدها شبهها؟ طبعا ليها ماء وليها احتلام عادي. فاللي انا عايز اقوله ان احنا فاكرين ان العباده بس الصلاه والغرض. العباده اكبر من كده بكتير، قوي قوي قوي، اكتر مما تتخيل. اياك نعبد واياك نستعين، بمعنى اصح انا عمري ما هعرف اعبدك الا لما تعيني. وانت بقى بتقولي اياك نستعين دي مراري بقى على دماغك. كل حاجة عايزة تستعيني بربنا فيها، المشاوير، الأكل، الشرب، حفظ القرآن، مش عارفة أحفظ، مش عارفة أحفظ قرآن، الذاكرة بتاعتي ذاكرة نملة، كل اللي بيجي يحفظ معايا في المسجد بيقول لي كده، أنا ما بعرفش أحفظ، أقول لها وأول كلمة بقولها لأي واحدة بتيجي تحفظ معايا، هو أنت متخيلة إنك بتحفظي بيكي؟ تبقي واهمة بالله. صح يا حاجة صباح؟ حاجة صباح برضو أول ما جات لي نفس الكلام، ما أعرفش أحفظ والذاكرة ما فيش، اللهم بارك فيك ويحفظه ويختمه ويختمه. ليه؟ عشان أنت ليس لك ثقة وليس لك أصلا حول ولا قوة إلا بيه هو بس. أنت لما بتيجي تتوضي والأذان بيقول إيه؟ حي على الصلاة، بتقولي له إيه؟ هو لا يا ابني أقدر أحي ولا أقوم غير بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو عشان كده جاء الرد ده، طب قومي حي على الفلاح برضه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ماليش حول ولا قوة. فلو متخيلة إنك هتحفظي قل هو الله أحد عشان هي قصار الصور ومش هتعرفي تحفظي البقرة عشان هي 286 آية، غلطانة. أنت هتحفظي بالله هو اللي هيحفظك. اللهم يا من فهمت سليمان فهمني، ويا من علمت آدم علمني، وهكذا نستعين. فتستعين استعين دي وانت بتقوليها مراري على دماغي كل حاجة عايزة تستعيني بربنا فيها. إياك نعبد وإياك نستعين. فربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول هنا إيه؟ هذا بيني وبين عبدي. مش أنت الأول أثنيتي على ربنا وقلتي له بقى يا رب أنت كذا وكذا وكذا وكذا، أنا بطلب منك كذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ هذا بيني وبين عبدي. اهدنا الصراط المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولعبدي ما سأل. الله أكبر يا خالد. اسألي ربنا احنا عايزين ايه في الدنيا اخوات اكتر من الهدايه؟ اهديني يا رب الصراط المستقيم، ارى الحق حقا وارى الباطل باطل، وارى واعرف اقف في الحق واعرف اصدع بالحق، ويبقى لساني صدق ويبقى فيه حجه ثابته ويبقى فيه لسان دابر، وهكذا. اهدنا الصراط المستقيم. طب الصراط ده همشي عليه لوحدي؟ لا، صراط الذين انعمت عليهم. ليه؟ لان انا ممكن تقولي ايه؟ يغرك كثرة السالكين. كتير قوي قوي قوي من البنات لما بييجوا يلتزموا يلبسوا نقاب يلبسوا واسع يغيروا عبايات، مش البنات بس والستات كمان، اصحابهم هيسيبوهم. وخلي بالك من النقطه دي مهمه قوي، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. دايما الاكثريه مش صح، ده اللي هتتفاجئي بيه. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأكثرية كده، وقليل من عبادي يشكرون. تيجي أنت تعملي الحاجة الصح كل اللي حواليك يقولوا لك أنت غلط إلا مثلا واحدة، ما هي ده العادي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث بيقول يؤتى بالرأب النبي يوم القيامة، يؤتى بالنبي حصل؟ يؤتى بالنبي ومعه الرجل، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلان، ويؤتى بالنبي وما معه أحد. لا أنا عايزة سؤال، بالنبي يعني في نبي من الأنبياء هيجي يوم القيامة معهوش أصلا غير واحد؟ واحد، أنتوا متخيلين يعني إيه معهوش غير واحد؟ ويؤتى بالنبي ومعهوش حد خالص. لا أنا مش هسألك على نفسية النبي لأن هو نبي يوحى إليه، أنا بكلمك على نفسية الراجل اللي كان مع النبي ده، كان بيروح بيته يعمل إزاي يعني؟ يعني اللي هو كان بيستحمل أذية الناس ليه ازاي يعني؟ فانت لازم تصمتي، وهقول لك كلمه الشيخ الحويني، انت الجماعه ولو كنت وحدك. لو انت لوحدك انت على الحق اثبتي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك صراط الذين انعمت عليهم. ايش انت مش لوحدك على الطريق؟ مين اللي ربنا انعم عليهم في سوره النساء يا اخوات؟ اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم. سورة الفاتحة لو كلنا قرأناها بهذه النفسية وهذا التفسير وهذا التبيين، أنا ولا فسرت كلام ولا فتحت ابن كثير ولا فتحت، أنا مجرد أن أنا مررت المعاني على قلبي الغلط بس، اتصلح حالي في الصلاة. مش عايز أطول عليكم أكثر من كده علشان أنا عارفة عايزك تروحوا تاكلوا كنافة وقطايف، فكل سنة طيبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من هذا المجلس نصيب إن شاء الله بإذن الله، وإحنا بكرة بناخذ آل عمران نكمل الجزء اللي باقي في الصلاة وفي شرح كيفية الصلاة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.